الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في شهر ذي القعدة، شهر حرام تعظم فيه حرمة الدماء، وفي شهر ذي القعدة هذا الشهر حدثت فيه لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث عظيمة. ففي شهر ذي القعدة خرج المسلمون من شعب أبي طالب، خرج رسول الله بعدما حوصر في شعب أبي طالب 3 أعوام كاملة، من سنة 6 أو من سنة 7 من البعثة لغاية سنة 10، لغاية سنة 10 خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حصار شعب أبي طالب، حين أصرت قريش على تجويع المسلمين، على تجويع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره في شعب أبي طالب، ودخل معه بنو هاشم، دخل معه بعض من ليسوا مسلمين، منهم أبو طالب، منهم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي حار فيه أهل التاريخ، حار فيه أهل التاريخ أبو طالب لماذا لم يسلم، وتمنى جميع الناس أن يسلم حتى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقدم أحد للإسلام مثل ما قدم أبو طالب من غير المسلمين، من غير المسلمين كان أبو طالب أكثر الناس دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس خدمةً وحبًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يموت على شهادة لا إله إلا الله. مات أبو طالب في ذي القعدة، في هذا الشهر، في أول ذي القعدة، وماتت خديجة رضي الله عنها بعده ب3 أيام، وقيل بل بعده بأكثر من شهر، بحوالي 40 يوم، قيل بل ماتت خديجة بعده بحوالي 40 يوماً، وقيل بل سبقت خديجة أبو طالب في الموت، ماتت قبله، لكن الصحيح أن أبا طالب مات قبل خديجة بقليل، ثم ماتت بعده خديجة. خديجة وأبو طالب السندان بعد الله عز وجل، السندان بعد الله، السندان في الأرض، ماتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام يحب كثير من المؤرخين أن يسمونه عام الحزن، ذلك العام رقم 10 في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة بعد أن عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، ما ذكر أهل السيرة حادثة واحدة اختلفت فيها خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا الكبرى وسيدتنا العظمى، سيدة نساء أهل الجنة، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، خديجة أم المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: نساء الجنة 4: خديجة وفاطمة وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران. هؤلاء النساء هم السيدات الكرام على الله عز وجل، أولئك النساء الذين لو كان الرجال مثلهم كما قال الشاعر لفضلت النساء على الرجال، أولئك النساء هم أهل الجنة. ثم ذكر اسمهن صلى الله وسلم وبارك عليه. خديجة رضي الله عنها بنت خويلد لها قصة عجيبة. أولاً سيدة نساء أهل الجنة، وكان الوحي ينزل وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تأتيك الآن خديجة معها إناء فيه إدام، معها إناء فيه إدام، في بعض الطعام، تأتيك خديجة معها إناء فيه إدام، فأقرئها من الله السلام، أقرئ خديجة من الله السلام، وبشرها كف بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وبشرها ببيت من لؤلؤ في الجنة، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة بشرها الله من السماء وأقرأها الله السلام من السماء، سيدة نساء أهل الجنة وحبيبة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، حبيبته التي لم يحب أحدا من النساء مثلها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من أحد غيرتي من خديجة. امرأة عجوز لم أرها، ما شفتهاش، جوزت سيدنا النبي بعدها بثلاث سنين. ما غرت من أحد غيرتي من امرأة لم أرها، ما شفتهاش، لم أرها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكرها، إذا ذكر أمنا خديجة أحسن الثناء عليها حتى أغي. ما ذكر خديجة يوما إلا وأحسن الثناء عليها، أكثر الثناء عليها، أكثر المدح لخديجة رضي الله عنها، حتى غارت منها أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين، إن كانت إلا امرأة عجوز، ماتت عن 65 سنة، كانت امرأة عجوزا، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. تقصد أنها شابة، عائشة تقصد أنها شابة وأنها جميلة، كانت أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا من حبيباته في الدنيا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. قالت: قد أبدلك الله خيرا منها يا رسول الله، أنا امرأة شابة. وفي هذا ينظر إلى النساء، ينظر إلى النساء في شبابهن، في جمالهن، في مساعدتهن لأزواجهن. وقد كانت عائشة رضي الله عنها نعم الأميرة المتدينة، كما قال عنها العلماء، نعم الأميرة، كانت أميرة متعززة بنفسها، وكانت بنت أبي بكر لا ترضى الضيم أبدا، كانت أميرة متعززة، وكانت متدينة مثقفة. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلك الله خيرا من خديجة، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو أيضا في رواية أخرى في مسلم، في صحيح مسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله، والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، والله، قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أبدله الله خيرا من خديجة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها من النساء. كان لم يتزوج ماري، ولم يرزقني الولد من غيرها، أعطتني مالها ورزقني الله عز وجل بها مواساة عظيمة حين تخلى عني الناس. وقفت خديجة رضي الله عنها إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا أيها الأحبة، في أول يوم بعثة، في أول يوم نزلت فيه الرسالة في غار حراء، حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة، إلى بيت خديجة وهو يرتعد، لم يتزوج عليها غيرها أبدا، بل أنه انتظر بعد وفاتها، انتظر بعد وفاتها صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. لما بعث ذهب إلى بيتها يرتعد، ذهب إلى بيتها يرتعش، ذهب إلى بيت خديجة يقول: دملوني، دملوني، دسروني، دسروني، غطوني. فقدمت له كما يسمي الأطباء النفسيون، قدمت له الدعم النفسي ثم الدعم المادي، الدعم النفسي، فغطته رضي الله عنها حتى ذهب عنه ما به، حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه هذا الخوف الشديد. فلما بدأ يتكلم هو من نفسه صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة، لقد خفت على نفسي. يشكو إلى زوجته، يشكو إلى حبيبته، يشكو إلى الصدر الحنون، يشكو إلى خديجة رضي الله عنها التي واسته في كل شيء حتى في نفسه. قال لها: يا خديجة، لقد خفت على نفسي. فردت أيضا ردا واضحا، قالت: كلا والله، كلا والله، ما أنت بالذي يخاف على نفسه؟ ما أنت يا رسول الله وما مثلك بالذي يخاف على نفسه؟ كانت أول من آمن على الإطلاق، أول من آمن على الإطلاق، أول من خرج من فمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذه هي المرأة بهذه القوة وهذه العظمة، كانت تاجرة وكانت غنية وكانت حنونة وكانت رؤومة وكانت أما، كانت لا تحب أحدا أن يخدم رسول الله. وعندها الجاريات، عندها الجاريات، ما تقول لها يا بنت جئي بالماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكانت تنظف مكانه صلى الله عليه وسلم بيده، وتسقيه بيدها، وتطعمه بيدها، لا تتركه للخادمات، لا تتركه للخادمات. كانت امرأة بألف رجل رضي الله عنها وأرضاها. لما قال لها لقد خفت على نفسي يا خديجة، لقد خفت على نفسي يا خديجة، فقالت له صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، فإنك والله لتصل الرحم وتكتب المعدوم، وتكتب المعدوم وتعطي المحروم. ليس أنت يا رسول الله من يخاف على نفسه، فقد قدمت الخير كله. دع نفسي، دع نفسي. قالت: كلا والله، بل أبشر، بل أبشر، أنا متأكدة أنه خير، بل أبشر يا رسول الله، فإنك والله لتصدق الحديث وتعطي الكلة وتحمل الكلة وتعطي المحروم وتكتب المعدوم، ولا تقول إلا الصدق، ولا تقول إلا الصدق بالكلمات، فإنك تحمل الكل، تحمل الكل وتعطي المحروم وتكتب المعدوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا قبل أن يكون نبيا، قبل أن يكون رسولاً. الكلام ده في أول ساعة رسالة، في أول ساعة من بعثته. والسيدة خديجة رضي الله عنها تقول له: ما أنت بالذي يخاف، فقد كنت يا رسول الله تقدم المعونة للناس، فلا والله لا يخزيك الله أبداً. شوف الكلمة: فلا والله لا يخزيك الله أبداً يا رسول الله. ثم قدمت له الدعم المادي: قم بنا إلى ورقة ابن نوفل. وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان من أصحاب العلم، وكان من الأتقياء، وكان يختبئ في صومعته. ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة، فقامت به إلى ورقة فبشره بأنه نبي هذه الأمة، بشره وأراح نفسه وهدأ من روعه وعلمه أنه رسول الله وأنه نبي هذه الأمة العظيمة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا سارت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء عام الحزن هذا، فماتت فيه خديجة رضي الله عنها. لما ماتت كيف رد لها الوفاء؟ أولا ما ذكرها إلا بخير، حتى أمام عائشة قال هذا الكلام، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء نادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة عظيمة، لامرأة نادرة، لامرأة قوية، لامرأة بألف رجل. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت إذا ذكر اسم خديجة أثنى عليها، أثنى عليها. وكان يذبح الشاة، كل شوية يذبح شاة، كل شوية يذبح شاة، ثم يقطعها قطعا فيوزعها على خليلات خديجة. كل واحدة كانت مصاحبة السيدة خديجة يعطيها، يرسل إليها لحما، يرسل إليها لحما، كل واحدة من سويحبات، سويحبات يعني حتى لو عرفتها، لو كانت قريتها، سويحبات اللي هم صحبوها ولو مصاحبة بسيطة. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل إليهن اللحم. ودخل عليه بعض النساء يوم الفتح، لما فتحت مكة، سيدة خديجة مدفونة في مكة المكرمة، لما فتحت مكة، لما فتحت مكة، جاءت صويحبات خديجة، جاءت نساء من طرف خديجة، ودخلن على رسول الله في خيمته، فقام صلى الله عليه وسلم وقال صويحبات خديجة، فهش لهن وبش، فهش لهن وبش، وقام فخلع رداءه وفرشه لصويحبات خديجة، فرشه لصويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بل الأشد من ذلك أنه استأذنت عليه يوما هالة بنت خويلد، هالة بنت خويلد أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة. استأذنت عليه هالة، استأذنت هالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أرسول الله موجود؟ تستأذن على رسول الله، وكان نائماً صلى الله عليه وسلم، كان مرتاحاً، كان نائماً صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث: فارتاح لها رسول الله، ارتاح يعني أمن نومه، وفي رواية: فارتاح لها رسول الله. يقول صوت خديجة: هذه هالة، أهلا بهالة، أهلا بهالة. يرتاح حتى لصوت خديجة، حتى لصوت يشبه صوت زوجته، صوت حبيبته. هذا هو الحب الصادق الأمين، هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوفي لزوجته حية وميتة، يوفي لزوجته، ويبش حتى لصوت أختها، حتى لصوت أختها، فيقول أهلا بهالة، شبيهة الناس بخديجة. ويرتاح كما في رواية مسلم: ويرتاح لصوت هالة، يرتاح لصوت أختها. ذاك وفاء من وفاء، وذلك عطاء من عطاء، أعطته ما ملكت، أعطته قلبها، وأعطته مالها، وأعطته دينها رضي الله عنها وأرضاها. فكان جزاؤها أن تكون سيدة نساء أهل الجنة، كان جزاؤها أن يوفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حية وميتة. ماتت أمنا خديجة في شهر ذي القعدة هذا الذي يغفل عنه الناس، ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في شهر ذي القعدة الذي نحن فيه الآن. يا أحبة الله، أين نحن من خديجة؟ أين أنتم يا نساء الإسلام، يا زوجات المسلمين؟ أين أنتن من خديجة؟ تطلبن الرفق؟ تطلبن الحياة اليسيرة؟ فقدمنا ما قدمت خديجة. وأنتم يا رجال، وأنتم يا مسلمون، اعلموا أن إنفاقك على زوجتك ومحبتك لها خير عند الله من الإنفاق على الناس جميعا. إنفاقك على أهلك وأولادك وبيتك وزوجتك، الصدقة فيه بصدقتين، الصدقة في بيتك بصدقتين. وحبك لامرأتك أيها الرجل الكريم خير من أن تحب نساء العالمين أجمعين بعد أمك، نساء العالمين أجمعين بعد أمك، بعد الأم الزوجة، الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: خير النفقة دينار تنفقه على أهلك، أو طعام تضعه في فم زوجتك، أو طعام تضعه في فم زوجتك. لو أن الناس حن بعضهم على بعض، وكانت الأسرة بهذه الحنية، وكانت الزوجة بهذا المستوى من الرقي، وكان الرجل بهذا المستوى من الحب، هيطلع عندنا أولاد معقدين نفسياً؟ هيطلع عندنا أولاد مشردين؟ هيكثر الطلاق في أمة الإسلام؟ أم أن البيوت ستجتمع ولا يصدر هذا البيت العكر الذي بينه شقاق وفيه نفاق، لا يصدر إلا شباباً يشربون المخدرات ويقطعون الطرقات ويروعون الأمة؟ هذا هو المصدر الأول للإرهاب في أمة الإسلام، بيت لا تربية فيه، بيت لا إيمان فيه، بيت لا حب فيه. فيطلع الولد كاره الناس كلها، فقد رأى الأبوين، فقد رأى الأبوين، فليس هناك أحن منهما، فقد رآهما على قسوة، رآهما على شقاق. تحمل زوجتك أيها الرجل، خاصة في هذا الزمن، زمن الفتنة، من أجل أولادك، من أجل أحبابك، من أجل فلذات أكبادك. تحملوا أيها الناس، وأقيموا بيوتكم على الحب والعمران. نسأل الله أن يعمر بيوتنا وأن يعمر دولتنا بالخير والإيمان. اللهم احفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا شبابنا وأهلنا، واحفظ علينا أبناءنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفق بنا يا أرحم الراحمين رفق الحبيب بحبيبه. اللهم احفظ علينا بلدنا ومصرنا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كن لإخواننا المحاصرين في سوريا، اللهم أنقذهم من بلائهم، واحقن دماءهم، واقطع عريانهم، وأنقذ أطفالهم ونساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خفف وطأتهم، خفف وطأتهم، وارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، ومدهم بمدد من عندك، لا تشمد بهم عدوا ولا تحكم فيهم ظالما. اللهم احفظ بلاد الشام التي جعلتها رباطا للمسلمين، واحفظ مصر يا أرحم الراحمين التي أمنتها في كتابك الكريم. احفظ علينا فلسطين، واحفظ علينا الحرم الشريف، احفظ علينا الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا بلادنا، وأمننا في أوطاننا، وانزع الحقد من قلوبنا. اللهم انزع الحقد من قلوب المسلمين، انزع الحقد من قلوب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهما رحمة واسعة. اللهم ارحم آباءنا رحمة واسعة ترضى بها عنهم يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم رحمة واسعة ترضى بها عنهم يا أرحم الراحمين. واغفر لزوجاتنا وبناتنا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأمن بيوتنا من كل شر، اللهم أمن بيوتنا من كل شر، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.